سعيد بن عاصم الأول واترك آدم هو التقصير، لكن هو حلق والتقصير أو التقصير طوام السعيد هذه خمسة والباقي صح. طيب هذه الخمسة مرتبة على النحو الذي سمعته، هل يجوز أن يقدم بعضها على بعض؟ يجوز نعم ولو بلا عذر على قول الراجح. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.